يعني احنا ما لنا شغل في قضية التصرفات الشخصية هذه، عرف شلون؟ وقياده في منطقة وما قياده في منطقة، الحمد لله السلفية ما فيها قيادات، عرف شلون؟ القيادة الكتاب والسنة، عرف شلون؟ يعني وقضية أسماء سرية ولا تعرف مسؤولك هذا الكلام هذا كله باطل. طيب، ولا بد تكون الأمور واضحة تماما، لكن هذا أيضا لا ينافي التنظيم. يعني مو ضد التنظيم، الإنسان ينظم شغله وينظم عمله وينظم الدعوة، هذا أمر مطلوب، لكن لا تصل إلى حزبية. إحنا كل ما نخشاه هو أن تصل الأمور إلى التحزب، وهو المحبة في الحزب والبغض في الحزب والتقريب للحزب والإبعاد عن للحزب. وإنما كونوا عباد الله إخوانا، فهذا هو الأصل. الأمر الثاني بالنسبة للتعامل مع الناس، كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وكما كان يتعامل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، بدون ذكر أسماء وبدون هذه كلها الأشياء هذه لا تهم. المهم أن الإنسان يلتزم منهج الكتاب والسنة، مقدما في فهم الكتاب والسنة فهم السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويسير على طريقتهم ومنهجهم، هذه هي السلفية. بس هذا باختصار يعني بدون هذه التفصيلات. أما التصرفات الشخصية، أن البعض يتصرف تصرفات يعني غير صحيحة، يعني فيها غلو زين، إفراط أو تفريط يعني من الجانبين، طيب هذا يعني هذه أشياء شخصية لا تعني أن هذا هو منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فنحن الذي نريد ونسعى إليه هو أن نسير على وفق منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى باختصار يعني. نعم.